إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة الصف وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

I'm إن قوة الله على مدى 45 دقيقة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع قرآن السهرة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الصف وخصال الصور.